إلهي يا منزل القرآن، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، طهر به قلبي ونقي سريرتي، وكثر به روعي وحي جناني، واكشف به ضري وحقق توباتي، وأجر به جسدي من النيران.